السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة. وقال ابن عباس: أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب، وله شعاع كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات، زفته الملائكة إلى الجنة. ذكره الثعلبي، وقد ذكرناه مرفوعا من حديث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه في كتاب التذكرة والحمد لله. من خرجه؟ تخريجه من الثعلبي؟ يقول له ما خرجه على أنه موقوف من كلام ابن عباس، قد ذكرناه مرفوعا حديث زيد بن ثابت. ها، ماذا أخرج ما؟ في تخريج نعم. فيقول حتى الموقوف على ابن عباس الأول له حكم الرفع، لأن مثل هذا ما يقال بالرأي على هذا، يلزم تخريجه. نعم. ذكر الثعلبي ما هو دليل على التضعيف؟ ذكر الثعلبي دليل على التضعيف، إيه، دليل على أنه لا شيء. نعم، يعني إذا استقل به، لكن لا نقول أنه من خلال كلام القرطبي أن الثعلبي تفرد به، لأنه يمكن هذا الكتب مشهورة ويخفى على القرطبي، لأن بضاعته ضعيفة في الحديث. نعم. فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، أن يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورا بنجاته، لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح والشمال من دلائل الغم. قال الشاعر: أبيني أفي يمنى يديك جعلتني، فأفرح أم صيرتني في شمالك. ومعنى هاؤم تعالوا قاله ابن زيد. وقال: لا شك أن الذي ينجو يفرح، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأي فرح بنجاته من النار. الآن وشاهد هذا في الحال والواقع، لو عندك ولدين جايبين شهادات، واحد الناجح وواحد الراسب، اللي ناجح ما يجلس على الأرض، كل من جاء كاشف، ولا راسب تجده إما يزق الشهادة ولا يخفيها عن غيره ما يريها أحد. هاؤم اقرأوا كتاب، هاكم اقرأوا كتاب، خذوا كتاب يقرأوا. الله المستعان. وأين النجاح في هذه الدنيا من نجاح الآخرة؟ هذا إذا تجاوزنا وقلنا أنه نجاح. الله المستعان. نعم. وقال مقاتل: هلم، وقيل أي خذوا، ومنه الخبر في الربا إلا هاء وهاء، أن يقول كل واحد لصاحبه خذ. قال ابن السكيت والكسائي: العرب تقول هاء يا رجل اقرأ، وللاثنين هاؤما يا رجلان وهاؤم يا رجال، وللمرأة هاء بكسر الهمزة وهاؤما وهاؤمنا، والأصل هاكم فأبدلت الهمزة من الكاف. قاله القتبي: وقيل إن هاؤم كلمة وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه أعرابي بصوت عال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم هاء يطول صوته. هذا ما خرج ها؟ سهل. وهو صدوق له أوهام وحديث صحيحين مقروءين. نعم. وكتابية منصوب بهاء عند الكوفيين وعند البصريين بقرأوا لأنه أقرب العاملين. والأصل كتابي فأدخلت الهاء. تنازعه عاملان، هاء يعني خذوا كتابية أو اقرأوا كتابي، وسواء هذا وهذا فالمعنى لا يختلف، فالمأمور بأخذه هو الكتاب والمأمور بقراءته هو الكتاب. فمثل هذا في باب التنازع، لا سيما وأن المعنى لا يختلف. أما إذا كان المعنى يختلف فلا بد من تقدير مفعول للفعل الثاني. بيع واشترى الكتاب، البيع شيء والشراء شيء آخر. أما خذ وقرأ ما في تنافر، اللهم إلا إذا قلنا إن المراد بالبيع بالثمن الرخيص والشراء، أو الشراء بالثمن الرخيص والبيع بالثمن الغالي من أجل المكسب. بيع واشترى الكتاب يمكن أن تتجه إلى شيء واحد، وإلا فالأصل أن الذي يباع غير الذي يشترى. وأما هاء مقرأوا هاكم كتابي خذوه اقرأوا كتابي، لا يلزم تقدير مفعول ثاني، لأنه يمكن تسليط الفعلين على المفعول الواحد. نعم. والأصل كتابي فأدخلت الهاء لتبين فتحة الياء، وكان الهاء للوقف. يعني الهاء معروفة، يسمونها هاء السكت، هاء السكت موجود في كتب النحو. نعم. وكذلك في أخواته حسابية ومالية وسلطانية، وفي القارعة ماهية، وقراءة العامة بالهاء فيهن في الوقف والوصل معا لأنهن وقعن في المصحف، بالهاء فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يتعمد الوقف عليها ليوافق اللغة في إلحاق الهاء في السكت ويوافق الخط. وقرأ ابن محيصن ومجاهد وحميد ويعقوب بحذف الهاء في الوصل وإثباتها في الوقف فيهن جمع. ووافقه حمزة في مالية وسلطانية وماهية في القارعة. وجملة هذه الحروف سبعة. واختار أبو يعني التي اقترنت بها السكت. نعم. واختار أبو حاتم قراءة يعقوب ومن معه إتباعا للغة، ومن قرأهن في الوصل بالهاء فهو على نية الوقف. إني ظننت إيه، لأن نقول كيف نذكر هاء السكت وهاء الوقف إحنا معنا بساكتين، أن يعني ينافي مقتضى وجودها قراءتها بالدرج، يصلها هاء السكت، لكن إثباتها في المصحف اتفاق المصاحف عليها والقراء، يعني من المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه كلها فيها هذه الهاء. وأما من خالف فيها من القراء المذكورين فلأن المعنى لا يناسب وجودها في الوصل لأنها هاء السكت، فكيف تذكر في الدرج درج الكلام؟ قال واختار أبو حاتم يعني السجستاني قراءة يعقوب وما معه اتباع اللغة. الأصل اللغة ما فيها كتابي حسابي مالي سلطاني كلها بدون هذا الأصل، فإذا وقف عليها ألحق بها السكت. لكن يجب اتباع ما في المصحف ورسمه ولو خالف اللغة، ولو خالف المقرر في قواعد اللغة. فالذي في المصحف يجب اتباعه، ولذلك فيه أشياء الجواب عنها على مقتضى قواعد العربية فيه شيء من التكلف. ويدعو الإنسان، وش اللي حذف الواو؟ ذلك ما كنا نبغي، وش اللي حذف الياء؟ ما في مقتضي للحذف من حيث اللغة، لكن هذا الرسم. نعم، ما وجد وجه، لكن لا بد أن يوجد ولو لم نطلع عليه، لا بد أن يوجد ولو لم نطلع على ذلك. في القرآن هذا شيء متفق عليه، هذا شيء مجمع عليه أنه لا بد أن يوجد. وإذا ما وجد بعد الاستقراء التام ولا فالمعول على ما في القرآن. كلام في الحديث لو وجد ما يخالف العربية في الحديث ولا وجد له وجه، الخلاف معروف عند أهل العربية في الاحتجاج بالحديث باعتبار أنه تجوز روايته بالمعنى. نعم، ها؟ أننا نثبت العربية بالقرآن والقرآن يلزم أن يكون يوافق العربية، لكن في النهاية لا بد من الإذعاء للقرآن. نعم، إيه، لابد لابد. نعم، أفصح الكلام. نعم، إني ظننت أي أيقنت وعلمت عن ابن عباس وغيره، وقيل أي إني ظننت. فهو على نية الوقف، من قرأها في الوصل فهو على نية الوقف، لكن هل النية تكفي مثل هذا؟ هي ها الوقف ها السكت، يعني من أجل تمشية الكلام وإجراءه على مقتضى القواعد يلجأون إلى مثل هذا الكلام الذي هو مخالف للواقع. يقول إقامة أصلها إقوامة، إقوامة تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبله، كلام. لأن إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، لكن ما تحرك ما فتح الذي قبلها، وش يقولون؟ تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، كل هذا من أجل تمشية القواعد. ولذلك يجب أن يقال إن هذه القواعد أغلبية وليست كلية، ومذهب الكوفيين أكثر ميران من مذهب البصريين. ها؟ يرونها أصل، ما له زعم تقول توهم ولا ما توهم. مثل هذا يقال هي هاء السكت، وقد تقال في الوصل وينتهي الإشكال. نعم، فيه باب وفيه مؤلفات القياس في العربية، القياس في العربية هل يقاس ولا ما يقاس، مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، وقيل أي إني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي عذبني، فقد تفضل علي بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال الضحاك كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك. لأنه لا يكفي الظن الاصطلاحي في هذا الباب، فلا بد من اليقين والاعتقاد الجازم الذي لا يساوره أدنى شك ولا يحتمل النقيض بأي وجه من الوجوه. والظن الاصطلاحي هو الاحتمال الراجح، يحتمل النقيض، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهذا هو اليقين. ولذا يقال أن الظن يطلق ويراد به اليقين كما هنا، ويطلق ويراد به الاحتمال الراجح، ويطلق ويراد به الشك، ويطلق ويراد به الوهم، ويطلق ويراد به أكذب الحديث. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فله إطلاقات في كل مقام ما يناسبه من المعاني. نعم. وقال مجاهد: ظن الآخرة يقين وظن الدنيا شك. وقال الحسن في هذه الآية: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. أني ملاق حسابية، أي في الآخرة ولم أنكر البعث، يعني أنه ما نجا إلا بخوفه من يوم الحساب، لأنه تيقن أن الله يحاسبه فعمل للآخرة، فهو في عيشة راضية، أي في عيش يرضاه لا مكروه فيه. وقال أبو عبيدة والفراء: راضية، أي مرضية، كقولك ماء دافق، أي مدفوق. وقيل ذات رضا، أي يرضى بها صاحبها، مثل لاب وتامر، مثل لاب وتامر، أي صاحب اللبن والتمر. وفي الصحيح عن النبي يأتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول كما هنا، راضية وماء دافق، ويأتي اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل عكس هذا، حجابا مستورا يعني ساترا. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعيشون فلا يموتون أبدا، ويصحون فلا يمرضون أبدا، وينعمون فلا يرون بؤسا أبدا، ويشبون فلا يهرمون أبدا، في جنة عالية، أي عظيمة في النفوس، قطوف مرتفعة علوها لا شك فيه، أن الجنة في جهة العلو في السماء. نعم. قطوفها وتعظيمها في النفوس لا إشكال فيه أيضا، لكنه إن كان يشم منه نفي العلو، جهة العلو والارتفاع، هذا مشكل، لا يقبل مثل هذا الكلام. وأما إذا كان من يثبت أن الجنة في جهة العلو في السماء، ومنها ما هو في السماء السابعة، ومنها ما هو فوق ذلك وسقفه عرش الرحمن، إذا كان يثبت هذا فتعظيمها في النفوس متفق عليه. نعم. ما وقع خلاف الجنة مع الأرض؟ لا، هذه جنة آدم التي يخرج منها. نعم. إيه، لكن المتقرر عند أهل العلم أنها في السماء أرض. ها؟ وين؟ إيه بلا شك. ولذلك لما قال عظيمة في النفوس كان يريد أن يثبت هذا المعنى. إيه. نعم. قطوفها دانية، أي قريبة التناول، يتناولها القائم والقاعد والمضطجع على ما يأتي بيانه في سورة الإنسان. والقطوف جمع قطف بكسر القاف، وهو ما يقطف من الثمار، والقطف بالفتح المصدر، والقطاف بالفتح والكسر وقت القطف. كلوا واشربوا أي يقال لهم ذلك هنيئا لا تكدير فيه ولا تنغيص بما أسلفتم قدمتم من الأعمال الصالحة. وحذف القول كثير, وحذف القول كثير في النصوص. أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم, يعني يقال لهم كفرتم, وهنا يقال لهم كلوا واشربوا. نعم. في الأيام الخالية أي في الدنيا. وقال كلوا بعد قوله فهو في عيشة راضية لقوله فأما من أوتي, ومن يتضمن معنى الجمع. وذكر الضحاك أنه لأنه يعاد الضمير على من بالإفراد باعتبار اللفظ, ويعاد عليها بالجمع باعتبار المعنى. نعم. وذكر الضحاك أن هذه الآية نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وقاله مقاتل, والآية التي تليها في أخيه الأسود بن عبد الأسد في قول ابن عباس والضحاك أيضا قاله الثعلبي. ويكون هذا الرجل وأخوه سبب نزول هذه الآيات, ويعم المعنى جميع أهل الشقاوة وأهل السعادة. يدل عليه قوله تعالى كلوا واشربوا. وقد قيل إن المراد بذلك كل من كان متبوعا في الخير والشر. فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو إليه ويأمر به ويكثر تبعه عليه, دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض بخط أبيض في باطنه السيئات وفي ظاهره الحسنات. فيبدأ بالسيئات فيقرأها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونه. فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد غفرت لك, فيفرح عند ذلك فرحا شديدا. ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحا, حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك قد ضوعفت لك, فيبيض وجهه ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتين ويحلى كل مفصل منه, ويطول 60 ذراعا وهي قامة آدم عليه السلام, ويقال له انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشرهم أن لكل إنسان منهم. نعم. الطول طول أبيهم 60 ذراعا. 60 ذراعا هذا ثابت في الصحيح, والعرض 7, وهذا ليس في الصحيح لكنه في المسند ومناسب للطول. نعم. ويقال له انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا. فإذا أدبر قال هاء مقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال الله تعالى فهو في عيشة راضية أي مرضية قد رضيها, في جنة عالية في السماء, قطوفها ثمارها وعناقيدها دانية أدليت منهم. فيقول لأصحابه هل تعرفوني, فيقولون قد غمرتك كرامة من أنت, فيقول أنا فلان ابن فلان, أبشر كل رجل منكم بمثل هذا, كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي قدمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه ويأمر به فيكثر تبعه عليه نودي باسمه واسم أبيه فيتقدم إلى حسابه فيخرج له كتاب أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات فيبدأ بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجو فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك وقد ردت عليك فيسود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخير ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا حزنا ولا يزداد وجهه إلا سوادا فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك أي يضاعف عليه العذاب ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل قال فيعظم للنار وتزرق عيناه ويسود وجهه السيئات حسنات تضاعف وأما بالنسبة للسيئات فالمعروف أنها تعظم إذا ازداد الذنب فإنها تعظم ولا تضاعف حسنة بعشر أمثالها وسيئة واحدة نعم إيه. نعم الفريقان هم المؤمنون والكفار ومسكوت عن الفساق وابن حزم في مقدمة المحلى ذكر أن المؤمنين يأخذون الكتاب باليمين والكفار بالشمال والفساق من وراء الظهر يعني على حسب ما جاء في آية الانشقاق نعم شو إيه ما يأخذ من الدنيا ولا المقصود أنها مكتوبة يعني حتى الخبر كله ترى في بعض الألفاظ نكارة نعم هو في متاجرة دائما مع الله جل وعلا هو في متاجرة تقديم الثمن وتأخير المثمن الذي هو السلام محل اتفاق بين أهل العلم كنظيره الذي هو الدين هذا جائز وهذا جائز والمتاجرة مع الله جل وعلا معروف يرجون تجارة لن تبور هل أدلكم على تجارة هذه التجارة الرابحة اللي ما يبلى منك رحت وقال لك كسبت 10% 20% حتى ولا 100% 1000% أقل شيء حسنة بعشر أمثاله إلى أضعاف كثيرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة هذا الله واسع وجاء في خبر لكنه مضاعف عند أهل العلم يقول إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى 1000 حسنة إلى مليونين وهل يمكن أن يقال في مثل هذا شيء أن لو صح الخبر فضل الله لا يحد وخزائنه لا تنفد ومثل حديث من بكر وغسل واغتسل بكر وابتكر ومشى على مركب عند من يصححه بكل خطوة أجر سنة صيامه وقيامه لكنه أيضا مضاعف عند أهل العلم ولا يمكن أن يقال هذه الأمور ايش الدواوين التي تحتمل كتابتها وما المسافات التي تحتوي على اجرها وما اعد لاصحابها؟ هذا كلام مو بصحيح. يعني اذا كان اخر من يدخل الجنه يخرج من النار يدخل الجنه يقال له تمنى في الصحيح، فيقال له تمنى، فيقال له تمنى يقول تنقطع به الاماني ما يدري ايش يقول. يعني ما منه مو بكفو يتمنى، تو طالع من النار وش يتمنى؟ تنقطع به الاماني، فيقال له ترضى ان يكون لك مثل ملك اعظم ملك في الدنيا؟ فيقول لي وربي. فيقال لك ومثله ومثله ومثله 10 أضعاف. ما يقال من اين المساحات من انت تطلع؟ عرضها السماوات والارض. المحتج قال لنا رجل تصير. نعم، اذا كانت الجنه عرضها السماوات والارض اذا ما هنا نار، على حد تفكيره الضعيف المسكين. سئل ابن عباس عن هذا قال اذا جاء الليل اين يذهب النهار، اذا جاء النهار اين يذهب الليل؟ المقصود ان مثل هذه الامور التي لا يحتملها العقل لا يسترسل فيها الانسان بقدر ما ياخذ منها من عظمه الخالق. نعم. قال فيعظم للنار وتزرق عيناه ويسود وجهه ويكسى. لكن يطول المؤمن، يطول حتى يكون طول ابيه 60 ذراعا في 7 أذرع العرض، وهذا يعظم. ضرس الكافر مثل الجبل العظيم، مثل جبل أحد الضرس. صلى الله السلامة والعافية. نحشرهم يوم القيامة زرقا. نعم. ويكسى سرابيل القطران ويقال له انطلق إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا، فينطلق وهو يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يتمنى الموت، هلك عني سلطانيه. تفسير ابن عباس هلكت عني حجتي، وهو قول مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك. وقال ابن زيد يعني سلطانية في الدنيا الذي هو الملك، وكان هذا الرجل مطاعا في أصحابه. قال الله تعالى خذوه فغلوه، قيل يبتدره 100,000 ملك ثم تجمع يده إلى عنقه، وهو قوله عز وجل فغلوه أي شدوه بالأغلال. ثم الجحيم صلوه أي اجعلوه يصلى الجحيم. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا الله أعلم بأي ذراع، قاله الحسن. وقال ابن عباس 70 ذراعا بذراع الملك. وقال نوف كل ذراع 70 باعا، وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة، وكان في رحبة الكوفة. وقال مقاتل لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص. وقال كعب إن حلقة من السلسلة التي قال الله تعالى ذرعها 70 ذراعا إن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا. فاسلكوه، قال سفيان بلغنا لا شك أن هذه أمور مهولة وعظيمة، لكن مثل هذه التفصيلات الدقيقة التي تنقل عن نوف البكالي وكعب الأحبار يعني متلقات من شرع من قبلنا من أهل الكتاب، فلا بد من ثبوتها في شرعنا، وإن كانت في الجملة تدل على معنى متفق عليه وعظمة الخالق وعظمة النعيم لأهل الجنة وشدة العذاب على أهل النار. نعم. قال سفيان بلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيه، وقاله مقاتل، والمعنى ثم اسلكوا فيه سلسلة، وقيل تدخل عنقه، تدخل عنقه فيها ثم يجر بها. وجاء في الخبر أنها تدخل من دبره وتخرج من منخريه، وفي خبر آخر تدخل من فيه وتخرج من دبره، فينادي أصحابه هل تعرفوني؟ فيقولون لا، ولكن قد نرى ما بك من الخزي، فمن أنت؟ فينادي أصحابه أنا فلان ابن فلان، لكل إنسان منكم مثل هذا. قلت وهذا التفسير أصح ما قيل في هذه الآية، يدل عليه قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وفي الباب حديث أبي هريرة بمعناه خرجه الترمذي، وقد ذكرناه في سورة سبحان، فتأمله هناك. إنه كان لا يؤمن بالله، سبقت الإشارة إليه أنه يدعى إذا كان له أثر في قومه وله تبع، هو من هذه الحيثية إمامهم ومقدمهم. فرعون يقدم قومه، المقصود أن كل إمام متبوع يدعى بين يدي قومه ويقرر بما ذكر ويعطى كتابه ويذهب إلى قومه يبشرهم بما حصل له من نعيم أو عذاب. والمراد بالإمام بإمامهم هو الإمام المعروف المتبوع، وليس المراد به جمع أم كما قيل بعض المفسرين، قال يدعى بأمه. ذكر بعض العلل التي منها أنه تشريف لعيسى بن مريم وسترا على أولاد الزنا الذين لا يعرف لهم آباء، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي على الإطعام، كما يوضع العطاء موضع الإعطاء. قال الشاعر أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، أي بعد إعطائك. اسم المصدر ينوب مناب المصدر، وقد يوضع مكانه والله أنبتكم الأرض نباتا، ولا مصدر أنبت إنباتا، وهنا المراد إطعام المسكين، وقيم مقامه اسم المصدر. نعم. أراد بعد إعطائك، فبين أنه عذب على ترك الإطعام وعلى الأمر بالبخل كما عذب بسبب الكفر. والحظ التحريض والحث، وأصل طعام أن يكون منصوبا بالمصدر المقدر، والطعام عبارة عن العين، وأضيف للمسكين للملابسة التي بينهما. ومن أعمل الطعام كما يعمل الإطعام فموضع المسكين نصب، والتقدير على إطعام المطعم المسكين، فحذف الفاعل. لكنه لما أضيف المصدر أو اسمه كما هنا إلى اسم المفعول جر، وإلا في الأصل أنه مفعول ينصب لأنه مطعم المسكين مطعم. نعم. فحذف الفاعل وأضيف المصدر إلى المفعول. قوله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم، خبر ليس قوله له، ولا يكون الخبر قوله هاهنا، لأن المعنى يصير ليس هاهنا طعام إلا من غسلين، ولا يصح ذلك لأن ثم طعاما غيره. وهاهنا متعلق بما في له من معنى الفعل، والحميم هاهنا القريب أي ليس له قريب يرق له ويدفع عنه، وهو مأخوذ من الحميم وهو الماء متعلق بما في له الجار المجرور من معنى الفعل. ظرف الجار المجرور يقول أنه شبه جملة، سبب ذلك أنه لا يخلو من متعلق كائن أو مستقر، لا بد له من متعلق. نعم. وهو مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، كأنه الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له. والغسلين فعلين من الغسل، فكأنه ينغسل من أبدانهم، وهو صديد أهل النار السائل من جروحهم وفروجهم. عن ابن عباس وقال الضحاك والربيع بن أنس: هو شجر يأكله أهل النار. والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. وقال الأخفش: ومنه الغسلين، وهو من غسل من لحوم أهل النار ودمائهم. وزيد فيه الياء والنون. الغسل بالضم الاغتسال، والغسل الغسل التنظيف بما دون الاغتسال، والغسل ما يغسل به من صابون وشامبو وما أشبهه، وقالوا من الخطمي وغيره، يعني عندهم الخطمي وعندهم الأشنان يغسلون به، هذا قبل الصابون. تعرف الأشنان؟ ها؟ ما رأيته ولا أدركته. عبد الله مطاطي خفي، أنت من طلعت في المسألة صابون كلها صح؟ عبد الرحمن ما تعرف صحيح الأشنان؟ ها؟ مادة تغسل بها الأواني وتغسل بها الثياب وغيره مثل الصابون، لكن يذكرونها العلم في كتبه. ها؟ أي هي؟ ورق ظنها نباتية، يبدو ورق شجرة، أي مو بعيد مثل الختم طلعت على العلوم، لكن أنكر قبل لئلا يظن به الكبار، ثم بعد ذلك لما تحدث الشيخ معروف أنه أصغر منه. الله المستعان. نعم. وزيد فيه الياء والنون كما زيد في عفرين. وقال قتادة: هو شر الطعام وأبشعه. وقال ابن زيد: لا يعلم ما هو ولا الزقوم. وقال في موضع آخر: ليس لهم طعام إلا من ضريع، يجوز أن يكون الضريع من الغسلين. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: فليس له اليوم هاهنا حميم إلا من غسلين، ويكون الماء الحار. ولا طعام، أي وليس لهم طعام ينتفعون به، لا يأكله إلا الخاطئون، أي المذنبون. وقال ابن عباس: يعني المشركين. وقرئ الخاطئون بإبدال الهمزة ياء، والخاطون بطرحها. وعن ابن عباس: ما الخاطون؟ كلنا نخطو. وروى عنه أبو الأسود الدؤلي: نعم، كل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. من أهل العلم من يفرق بين الخاطئ والمخطئ، من يفرق بين الخاطئ والمخطئ، الخاطئ المتعمد والمخطئ غير المتعمد. نعم. وروى عنه أبو الأسود الدؤلي: ما الخاطون؟ إنما هم الخاطئون. ما الصابون؟ إنما هم الصابئون. ويجوز أن يراد الذين يتخطون الحق إلى الباطل، ويتعدون حدود الله عز وجل. قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. المعنى أقسم بالأشياء كلها ما ترون منها وما لا ترون. ولا صلة لن تخرج عن هذين القسمين، إما أن تكون مرئية أو غير مرئية، فيدخل فيها كل شيء، ما في شيء يخرج عن الإبصار وعدم الإبصار. لكن لو أقسم بما تبصرون بقي ما لا يبصر، ولو أقسم بما لا يبصر بقي ما يبصر، فعم القسمين الحاصرين. نعم. نعم. إذا نظرنا إلى عظمة الخالق، إلى عظمة الخالق، فالبعوضة والجمل والإبل واحد في هذا الباب، وفي البعوضة من الأسرار ما لا يوجد في الجمل، وفي الجمل من الأسرار ما لا يوجد في البعوض. نعم. ولا صلة، وقيل هو رد لكلام سبق، أي ليس لا أقسم إنه لقول رسول كريم. اللا نافية للقسم مع أنه أثبت جوابا له، في الواقع فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. هل يمكن أن تكون هذه لا ناهية نافية مع أنه أثبت جواب القسم هنا وأثبت القسم هناك؟ يقول لا، هذه صلة وزيادتها مع عدم احتمال الاضطراب في المعنى والشك فيه وعدم اللبس لا مانع منه. ما منعك أن تسجد وما منعك أن لا تسجد. في قراءة للحسن البصري ما جعلها لا، جعل الهمزة زائدة، وجعل اللفظ فلا أقسم، فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني تأكيد. وقد تزاد الألف، أو لأذبحن، ما في ألف زائدة؟ نعم، في المصحف ما في ألف زائدة؟ إلا في ألف زائد. وقد تزاد الألف في الرسم لكنها لا تنطق. والحسن البصري يجعل هذا مثل لأذبحن، ألف زائدة في الرسم. نعم. لكن القراء كلهم على خلاف قوله. ها؟ الشيء فلا أقسم تأكيدي. نعم. وقيل هو رد لكلام سبق، أي ليس الأمر كما يقوله المشركون. وقال مقاتل سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال إن محمدا ساحر، وقال أبو جهل شاعر، وقال عقبة كاهن. فقال الله عز وجل فلا أقسم، أي أقسم. وقيل لا هاهنا نفي، لا نافية لما قاله أولئك، لا يعني ليس الأمر كذلك. وأؤكد هذا النفي بأقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فالنفي تكون لا نافية مسلطة على ما دار بينهم من خلاف في النبي عليه الصلاة والسلام من كونه ساحر أو شاعر أو مجنون أو كذا وكذا، كل هذا لا. أقسم قد يكون في الكلام حذف وطي ويقولون هذا منه. نعم. وقيل لا هاهنا نفي للقسم، أي لا يحتاج في هذا إلى قسم لوضوح الحق في ذلك. وعلى هذا فجوابه كجواب القسم، إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يريد يعني نفى القسم، لأن ما سيق من أجله لا يحتاج إلى قسم ولا يحتاج إلى استدلال، هو واضح ما يحتاج إلى أن يؤكد بقسم، ولذلك متى يحتاج إلى المؤكدات التي منها القسم؟ عند وجود الشك والتردد، أما مع خلو النفس عن الشك والتردد والتكذيب فإن الكلام يجري كما هو. في سورة ياسين في أول الأمر قالوا إنا إليكم مرسلون، ثم قالوا بعد ذلك لما وجد التردد إنا إليكم لمرسلون. فالكلام الذي يواجه قلب خالي ونفس ما فيها تردد لا يحتاج إلى تأكيد ولا قسم ولا لام القسم ولا لام التأكيد ولا نون التأكيد ولا شيء، لكن إذا وجد شيء من التردد جاء بمؤكد واحد، ثم إذا زاد التردد جاء بمؤكد ثاني، وهكذا. وهذا منه على هذا القول أنه لا يحتاج إلى قسم فنوفي القسم. طيب الجواب، إنه لقول رسول كريم، يكون جواب القسم المنفي مثل جواب القسم المثبت. نعم، لقول رسول كريم يريد جبريل، قاله الحسن والكلبي ومقاتل. دليله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. وقال الكلبي أيضا والقتبي هنا إنه لقول رسول كريم، هو المراد بما جاء في آية إذا الشمس كورت تكوير، هو المراد هنا وهناك؟ وين؟ هناك جبريل وهنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الكلبي أيضا والقتبي، الرسول هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله وما هو بقول شاعر، وليس القرآن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الله عز وجل. نعم، إثبات أنه قول الرسول هنا قول الرسول هناك، لأن الكلام ينسب إلى من نطق به حقيقة وإلى من قاله ابتداء، هذا الأصل فيه، وقد ينسب إلى من حمله عمن قاله إلى الواسطة، لكن حقيقته ومصدره ومنه بدأ وإليه يعود الكلام كلام الله جل وعلا. نعم. ونسب القول إلى الرسول لأنه تاليه ومبلغه والعامل به، كقولنا هذا قول مالك. قوله تعالى وما هو بقول شاعر، لأنه مباين لصنوف الشعر كلها، ولا بقول كاهن، لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم، فلا ينزلون شيئا على من يسبهم. وما زائدة في قوله قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. والمعنى العلم يتلطف في العبارة ولا يقول زائدة، إنما يقول صلة، لأن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، ومن حيث أنها لو حذفت استقام المعنى يصح أن يقال إنها زائدة، لكن لا شك في أن وجودها أثر، أن لوجودها أثرا في الكلام وهو التوكيد، فليس الزائدة من كل وجه، إنما يستقيم الكلام بدونها، لكن لا يكون معناه في القوة مثل معناه حال وجودها. ايش قليلا ما تذكرون قليلا الذي تؤمنون به قليلا الذي تتذكرون به، يصير موصولة لو قال قليل يمكن يتجاهل، لكن لو قال قليل منصوب يصير على رأي يعني على تأويل ما منصوب. إيه لكن الموصول هل يعمل ما بعده فيما قبله؟ ها؟ يعمل؟ إذا كان ما يعمل كيف نصبت قليلا وهي موصولة حائلة بين العامل والمعمول؟ بعد لا تطول المسألة لا ما يسأل. نعم. والمعنى قليلا تؤمنون وقليلا تذكرون، وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ولا يجوز أن تكون ما مع الفعل مصدرا وتنصب قليلا بما بعد ما لما فيه من تقديم الصلة على الموصول، لأن ما عمل فيه المصدر من صلة المصدر. وقرأ ابن محيصن وابن كثير وابن عامر ويعقوب ما يؤمنون ويذكرون بالياء والباقون بالتاء، لأن الخطاب قبله وبعده. أما قبله فقوله تبصرون، وأما بعده فما منكم الآية. كله خطاب متجه لمخاطب الذي يناسبه التاء تاء الخطاب. نعم. قوله تعالى تنزيل، أي هو تنزيل من رب العالمين، وهو عطف على قوله إنه لقول رسول كريم، أي إنه لقول رسول كريم وهو تنزيل من رب العالمين. قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول أي تكلف وأتى بقول من قبل نفسه، وقرئ ولو تقول على البناء للمفعول، لأخذنا منه باليمين أي بالقوة والقدرة، أي لأخذناه بالقوة. ومن وكأن وجه هذه القراءة لو تقول أنه معصوم من التقول على الله جل وعلا، لكن قراءة الجماعة تقول متجهة أن على سبيل التنزل، وأنه لو حصل كذا لكان كذا، مع أنه لن يحصل. نعم. يؤيد لأخذنا منه. نعم. المقصود أن مثل هذا ما ينكر، لأنه على سبيل التنزل والافتراض، وأنه لو وجد هذا لكان كذا. نعم. ما جاء في الإسراء نعم، المقصود أن مثل هذا ما في أدنى إشكال. نعم. وعبر عن القوة والقدرة باليمين، لأن قوة كل شيء في ميامنه، قاله القتبي، وهو معنى قول ابن عباس ومجاهد، ومنه قول الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بالقوة. عرابة اسم رجل من الأنصار من الأوس. وقال آخر ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني. وقال السدي والحكم باليمين بالحق، قال تلقاها عرابة باليمين أي بالاستحقاق. وقال الحسن لقطعنا يده اليمين، وقيل المعنى لقبضنا يمينه عن التصرف، قاله نفطويه. وقال أبو جعفر الطبري إن هذا الكلام خرج مخرج الإدلال على عادة الناس في الأخذ بيد من يعاقب، كما يقول السلطان لمن يريد هوانه خذوا يديه، أي لأمرنا بالأخذ بيده وبالغنا في عقابه ثم لقطعنا منه الوتير. يعني لو حصل هذا، لو حرف امتناع الامتناع، تمتنع العقوبة لامتناع القول، لكن لو وجد القول لو وجدت العقوبة. نعم. ثم لقطعنا منه الوتين، يعني نياط القلب، أي لأهلكناه،

حين لم يقدروا على معارضته عند تحديهم أن يأتوا بسورة مثله. القرآن يعني من كفر به فهو في حسرة في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه ولو آمن به وصدق به فهو في حسرة، حسرة حينما يرى الذي يلزم القرآن ويقرأ القرآن ويهتم بالقرآن يتحسر، ومن هجره أيضا يتحسر إذا رأى من اعتني به، وهكذا فهو حسرة على كافة المستويات، وهو على الكافرين أشد حسرة في الدنيا والخسارة الذي لا وراءه حسرة. يعني كل واحد منا إذا دخل المسجد أو أي مكان وجد واحد بيده مصحف وأنت مضى عليك وقت وأنت ما قرأت القرآن، ألا تجد في نفسك شيء؟ ما تجد شيء من الحسرة في قلبك اللي تقول مضى علي هذا الوقت وأنا ما قرأت القرآن؟ نعم. وأما بالنسبة لحسرة الكافرين التي لا وراء حسرة، نسأل الله العافية. نعم. وإنه لحق اليقين، يعني أن القرآن العظيم تنزيل من الله عز وجل، فهو لحق اليقين. وقيل أي حقا يقينا ليكونن ذلك حسرة عليهم يوم القيامة. فعلى هذا وإنه لحسرة أي لتحسر، فهو مصدر بمعنى التحسر فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس إنما هو كقولك لعين اليقين ومحض اليقين، ولو كان اليقين نعتا لم يجز أن يضاف إليه، كما لا تقول هذا رجل الظريف. وقيل أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين. فسبح باسم ربك العظيم أي فصل لربك، قاله ابن عباس. وقيل أي نزه الله عن السوء والنقائص، لأن فيه علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أيها أقوى؟ العين، حق اليقين. لأن علم اليقين إذا بلغك عن شيء بما لا يوجد أدنى تردد هذا علم اليقين، جاءك من يخبرك جمع من الثقات أن العسل موجود في السوق، هذا لا تتردد فيه وعندك يقين بوجوده في السوق، لكنه علم. ثم ذهبت إلى السوق فرأيته، هذا عين اليقين. ثم أخذت منه بأصبعك أو بملعقة ثم لعقته وراء هذا شيء؟ ها؟ ما وراء شيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.